تفسير الآية 4 من سورة محمد. يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت قويا شجاعا مقداما مستعدا دائما للتضحية ببذل دمك وروحك وكل ما تملك من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامك ونشره والدفاع عنه حتى بالقتال، لكن فقط ضد من يعتدي بالقتال ودون أن يبدأ المسلمون به. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن القتال في الإسلام ومتى يكون وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فإذا كان الأمر كما ذكرنا لكم في الآيات السابقة عن حال الكفار التعيس وصدهم عن سبيل الله وحال المؤمنين السعيد، فبالتالي فإذا لقيتم الذين كفروا في ساحات القتال لو اعتدوا عليكم وعلى الإسلام والحق والعدل والخير بالقتال بالسلاح فحينها عليكم بضرب الرقاب، أي بقطع الأعناق، أي قتالهم بكل قوة نصرة للحق. حتى إذا أثخنتموهم، أي أضعفتموهم وأنهكتموهم بكثرة الضرب والقتل فيهم، فأحكموا قيد الأسرى الذين تأسرونهم منهم لضمان عدم هروبهم أو قتلكم. قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، أي فإما تمنون عليهم بعد الأسر منا بأن تطلقوا سراحهم بدون مقابل، وإما أن تفدوهم فداء بأن تأخذوا منهم فدية من مال أو من تبادل للأسرى أو ما شابه هذا في مقابل إطلاق سراحهم، وذلك حسب ما ترونه من مصلحة وحسب ما تتطلبه المعاملة بالمثل مع الأعداء. قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، أي استمروا على ذلك مع المعتدين عليكم المقاتلين لكم حتى تضع الحرب أثقالها ومساوئها ومشقاتها، أي تنتهي. قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض أي ذلك حكم الله، ذلك هو حكم الله فيهم وإرشاده إليكم. ولقد كان من الممكن حتما لو أراد وبمجرد قولكم فيكون أن يأخذ الله النصر لكم منهم بلا قتال ودون جهد، بأن يخسف بهم مثلا أو يهلكهم بزلازل أو فيضانات أو صواعق أو ما شابه هذا، فهو على كل شيء قدير، ولكن لم يفعل ذلك سبحانه ليختبر بعضكم ببعض، أي ليختبركم بهم فيظهر لكم وتميزون بهذه الاختبارات في الدنيا المجاهدين منكم والصابرين، وتعلمون أنفسكم وتصححون أخطاءكم لتكملوا وتصلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين ثم في الآخرة بعد ذلك. بعد هذه الاختبارات الكاشفة في الدنيا لا يكون للكاذبين أي حجة أو جدال حينما ينالون ما يستحقون من عقاب، ولا يكون لهم أي اعتراض حينما ينال الصادقون ثوابهم العظيم، لأن الأمور كانت في حياتهم الدنيا معلومة ظاهرة واضحة للجميع. وكذلك يختبرهم بكم فيعاقب من يستحق منهم العقوبة بأيديكم، ويعفو عمن يتوب منهم كذلك، حيث انتصاركم عليهم ووقوعهم تحت سلطانكم قد يساعدهم على أن يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا مثلكم. وأيضا لم يفعل ذلك سبحانه حتى يتحقق أحد قوانينه العادلة التي وضعها في أرضه، وهو قانون الأسباب والنتائج، حيث لا بد للناس عموما وللمسلمين خصوصا من اتخاذ الأسباب لتحقيق النصر والتقدم، وإلا لو لم يتخذوها وانتصروا لكان ذلك ضررا عليهم، حيث يتكاسلون فيتخلفون ويتعسون. وكذلك لم يفعل هذا حتى تتحقق فوائد وسعادات القتال في الإسلام في الدنيا والآخرة. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى الآية 194 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن ذلك. قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي والذين استشهدوا وهم يقاتلون في سبيل الله، أي في طريق الله، أي في سبيل ومن أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، فلن يضيع ويذهب أعمالهم حتما بلا أجر عليها أعظم منها، وكأنها لا قيمة لها ولا أثر، وكأنهم لم يفعلوا شيئا، فهذا أمر يستحيل فعله على الخالق العادل الكريم الرحيم الوهاب، وإنما يكثرها وينميها ويضاعف أجورها لهم ويغفر كل ذنوبهم، وهم أحياء عنده يرزقون في أعلى درجات جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، لأنهم قد قدموا أغلى ما عندهم وهي أرواحهم.